والقلب السليم هو القلب الذي ينتفع به صاحبه يوم العرض عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دخل رجل على فقيه المغرب والمالكية أبي بكر بن العربي، وطفق ينشد فيقول: شابت نواصي النار بعد سوادها، وتسترت عنا بثوب رمادي. فأجابه أبو بكر بن العربي على نفس قافيته قائلا: على الفور شابت كما شبنا، وزال شبابنا فكأنما كنا على ميعاد. شابت يعني بياض الرماد المتكون بعد فناء النار، شبه ذلك ببياض شعر الرأس واللحية. شابت كما شبنا وزال شبابنا فكأنما كنا على ميعاد. وجاءكم النذير من تفسيرات علماء التفسير: الشيب في اللحية والرأس، هذا البياض مؤذن بتصرم الأيام والليالي وانقضاء الأعمار وقرب الانتقال إلى الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك لكم في العمر، اللهم بارك للحاضرين في أعمارهم، اللهم بارك للحاضرين في أموالهم، اللهم بارك للحاضرين والمستمعين في أعمارهم وأعمالهم وأموالهم وأولادهم وذرياتهم، لأن العبرة ليست بتقدم العمر وليست بكثرة العمل فحسب، بل العبرة بطول العمر مع حسن العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من طال عمره. ها، مو طول عمر مع تخريف وتخبيط وفسق، كان وهو شباب يدخن 3 بكتات دخان، لما صار شايب وشابت لحيته وشاب رأسه صار يدخن أرجيلة وشيشة و5 بكتات، هذا تخريف. لكن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. قال: إيش أريد من الدنيا الآن وقد تقدم بي العمر، تجاوزت 40 أو 50 أو 60 أو 70، أعبد ربي، أستعد للقاء ربي، أبني لدنيا، أبني لأخرى باقية باقية. أما هذه الدنيا كما ترون، رأيتم هذه الدنيا، أحسستموها، شممتموها، تذوقتموها، طعمتموها، رأيتم حلوها ومرها، رأيتم كدرها وصفاءها، رأيتم أموالها ونساءها ووظائفها وبهرجها وزخرفها. لكن يبقى التحدي الإلهي: ما في أحد خالد، وما كان لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت. الخطاب لمن؟ لحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ونحن نودع عاما كاملا، ما أحوجنا إلى أن نتدبر قول عمر. قول عمر مشهور، لكن أين مخرجه؟ حاسبوا أنفسكم. قول عمر هذا أثر مروي بإسناد صحيح، رواه ابن الأعراب في كتاب الزهد، والإسناد موجود بين أيدينا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسبوا أنفسكم، هل الفرائض أديتها؟ هل الواجبات قمت بها؟ هل نافست الصالحين في المستحبات؟ حتى المستحبات مثل صلاة 12 ركعة في اليوم والليلة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. سنن مستحبة، لكنها من أسباب بناء البيوت والقصور في جنة الخلد. ندرك هذا المعنى ولا ما ندرك؟ لو بنينا لك قصرا من ذهب ووضعنا لك فيه 1,000,000,000 جنيه أو دولار، وجئنا لك 4 نساء حسان، وشققنا لك الأنهار، وبنينا وأنشأنا لك الزروع والثمار، أما بعد، كل نفس ذائقة الموت، أينما تكون يدرككم الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ولذلك قال الحسن البصري وكان رجلا عاقلا، قال: فضح الموت الحياة، مهما عمرت ومهما زرعت ومهما حصدت ومهما اغتنيت ومهما كان جاهك ومهما كانت أموالك، بقي أن هذه الدار دار ممر لا دار مستقر. ما أدري هذه أدركناها نحن ونحن نسمع قول عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لا سيما النواحي المالية، النواحي المالية يا أخواننا ضرورية من الأهمية بمكان أن يبرئ الإنسان ذمته، ربويات، رشاوى، أكل أموال الناس بالباطل، ظلم، سحت، تأمينات محرمة، تعاملات محرمة مشبوهة، أكل أموال الناس بالباطل، هذه كلها يوقف كما ورد في الترمذي والحديث الصحيح، يؤتى بالشهيد فيوقف على شفير جهنم بالشهيد، فيقال له: انظر إلى الأمانة، فينزل في قعر جهنم ليحمل الأمانة التي تحملها وضيعها على كتفه أو على عاتقه. هذا الشهيد تمثل له الأمانة يوم القيامة في قعر جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. كيف يحاسب الإنسان شريكه في العمل؟ بالدولار والجنيه والريال واليورو، حاسبوا أنفسكم. المنهيات لا سيما الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذا رجعت إلى بلدك امسك كتاب الكبائر للذهبي في طبعته الأخيرة المحققة التي بين فيها الصحيح من الضعيف، ويصح تصح نسبة الكتاب إلى الإمام الذهبي، ليس الكتاب منحولا، وإنما كتبه ولذلك تخلله بعض الأحاديث الضعيفة في مرحلة مبكرة من مراحل عمره. مما يدل على ثبوته أن الحافظ ابن كثير جاء لتفسير قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال ولشيخنا الحافظ الذهبي كتاب في الكبائر. اقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، لأن الله تبارك وتعالى وعد ولا يخلف وعده. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اجتنبوا السبع الموبقات كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ الكتاب من أوله لآخره، انظر إلى هذه الكبائر هل تتغشى واحدة منها، فإن كان كذلك فهرع إلى الله وسارع بالتوبة واستقم على طاعة الله، فوالله إن الحياة كما رأيتموها، كما رأيتم الحياة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم. كيف نجيب ميزان؟ زنوا أعمالكم قبل أن توزنوا في العرض والحشر والنشر بين يدي الله. انظر إلى الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة. اليوم أنا كم، هل حافظت على الفريضة؟ هل أديت الواجبات؟ هل صليت صلاة الضحى بالأمس؟ هل صليت الوتر؟ هل أوترت في الوقت الفاضل في الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته؟ من هو الذي ينزل؟ عندما يأتي وجيه من الوجهاء في الشارع، الرجال والنساء والأطفال يخرجون يستقبلون، يريدون نظرة، نظرة فقط، نظرة لهذا الوجيه الذي يموت ويفنى. والله عز وجل هو الحي الباقي، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول هل من مستغفر فأغفر له؟ ونحن في الثلث الأخير نغط غطيط، نشخر شخير، بل قد تفوت صلاة الفجر على كثير من الناس ومن الشبابة ومن النساء على وجه الخصوص. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظم غفلتنا. هكذا نزن أعمالنا. صلينا الضحى كم، ركعتين ولا أربع ركعات؟ ثلاثمائة وستون مفصل في جسدك، على كل مفصل صدقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما العبد من الضحى. هل صلينا الضحى؟ هل صلينا الوتر؟ هل تصدقنا؟ هل شيعنا جنازة؟ هل زرنا مريضا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا إذا أصبح صلى عليه سبعون ألف ملك. حديث صحيح. فين هذا سبحان الله؟ هل واسينا اليتامى؟ هل واسينا الأرامل؟ هل أغثنا؟ هل أعنا؟ هل دعونا؟ هل نصحنا؟ هل أمرنا؟ هل نهينا؟ ما يعرف ولا شيء. إيش يعرف؟ يأكل ويشرب وكفى. مع له كثير وغفلة كبيرة ولعب ومجون ودخان، 24 ساعة دخان، يقتل نفسه ويلوث بيئته ويقتل غيره. وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أيسر عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. أيسر عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. العبارة الرابعة، وتزينوا للعرض الأكبر. كيف نتزين؟ كل واحد يجيب له حلة، ولا يجيب له ثوب، ولا يجيب له إيه من الساعات الفاخرة؟ لا، تزينوا الزينة بالإيمان، زينة التوحيد، زينة العبادة، زينة المعاملة، زينة الأدب والخلق، كل ذلك مجموع في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انتهت كلمة الجمع. ننتقل إلى كلمة السيرة النبوية. ذكرت عقيدة قريش قبل عمرو بن لحي الخزاعي وأنهم ساروا على الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلى أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي وكان محبا للتجوال والسفر. لما دخل عمرو بن لحي الخزاعي البتراء بالأردن وكانوا قوما يحبون صناعة التماثيل ونحت الأصنام، قال: إلى متى نظل رجعيين متأخرين؟ لماذا لا ندخل هذا الفن العريق من الشام إلى مكة؟ وبئس ما صنع وبئس ما فعل، جاء بالأصنام وأدخلها مكة، نصبت الأصنام على أنها جوانب تراثية ثم عبدت من دون الله. ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وعلى الكعبة المشرفة، زادها الله تشريفا وتكريما، 360 صنما. ماذا فعل رسول الله؟ ها اليوم الناس قال لك: لا، اترك الأصنام على ما هي عليه يا أخي، هذه تعبد من دون الله. قالوا: اتركها، اليونسكو يغضبون. لا إله إلا الله، 360 صنما، تصور. هبل كيف شكله؟ اللات كيف شكلها؟ عزة كيف شكله؟ ناحية تراثية فنية معمارية جمالية. فهل راعى رسول الله الناحية الجمالية والفنية أم راعى الناحية الإيمانية والاعتقادية؟ طفق يطعن بعصا في يده في وجوه تلك الأصنام ويسقطها فتتحط ويتلو قول الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا، عقيدة الناس، توحيدهم، إيمانهم بربهم، إخلاصهم لله في عقيدتهم، هذا يا شيخ أعظم، هذا ما يقارن بفنون الدنيا، ما يقارن بفنون الدنيا. ولذلك لما رأى عمر الشجرة التي بويع تحتها رسول الله الناس مجتمعون عليها، قال: إيش يفعل الناس؟ قال: يصلون. أمر بقطعها، أمر بقطع الشجرة. وكان يزجر لمن يأتي في مواطن رسول الله فيتبرك، يزجره، يقول: هكذا صنع اليهود والنصارى بآثار أنبيائهم فهلكوا وضلوا، هلكوا وضلوا. انحرفت عقيدة قريش من الحنيفية والتوحيد إلى الحضيض، عبدوا الأصنام، عبدوا الأصنام والأوثان، وجعلوا الملائكة إناثا، استقسموا بالأزلام. كان الواحد لكل واحد منهم كان يوجد كاهن وساحر ما يتحرك حتى يشاوره ويراجعه، كما يفعل بعض ضعفاء الإيمان اليوم، عنده ساحر لكل العوائل ولكل حي من الأحياء في بعض بلدان المسلمين، سحر وكهنة يجي له: يا مولانا، أنا أريد أن أخذ حج وعمرة، إيش رأيك؟ يقوم يتمتم، وبخور، ترى البخور هذا لا سيما مع التمتمة، تمتمة الكهان وذكر بغير العربية وبغير السنة النبوية، هذا ضرب من ضروب الوثنية والجاهلية. ما في عالم تروح لعالم تستفتيه، ها يقول لك: أصبر، لا تتكلم قبل ما أبخر. تبخر؟ هذا كاهن ساحر، كاهن ساحر. أما العالم يعطيك قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، هذا هو العالم. أما بخور وتمتمات في النهاية ما ترى وجهه أو لا يعالج إلا بعد منتصف الليل، كشأن امرأة كانت تعالج بعض الأمراض المستعصية، متى تعالج؟ بعد منتصف الليل، يضرب الناس خيامهم عندها من بعد الساعة الواحدة يبدأ العلاج. إيش علاج؟ ولا تعالج إلا في الظلام وبالأبخرة وبالتمتمات. كاهنة عرافة، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. روى ابن جرير الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس، وهذا من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني أن صحابيا من الصحابة الصغار لم يدرك الواقعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما ينقلها عمن هو أكبر سنا يسمى مرسل صحابي، وهو مقبول عند العلماء وعند أهل الحديث على وجه الخصوص. قال عبد الله بن عباس، وهذا موقوف له حكم الرفع، قال إن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذر أنه إذا رزق عشرة من الولد ليذبحن أحدهم. أنا قلت وقائع السيرة ربما عرضت لك وأنت صغير، لكن الآن نبغى نريد تأصيلا وتوفيقا وتصحيحا ونفيا للضعيف والمنكر والواهي، واحد. ثانيا نريد فقها لهذه الوقائع تتحرك لها له قلوبنا، لأن هذا الذي ينفعنا صدقنا مع ربنا في تمسكنا بهذا الدين. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. شوف ما ينتفع عند الله تبارك وتعالى إلا الصادق، صادق يعني من أعماق قلبه، وحسابهم على الله. نذر عبد المطلب أنه إذا رزق عشرة من الولد ليذبحن واحدا منهم، وحقق الله له ما تمناه. رزق عشرة من الولد، أحدهم عبد الله. من هو عبد الله؟ والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها أقرع، شوف، تبين هذا النص وهذا الترتيب لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. رزق عشرة منهم عبد الله والد رسول الله. أقرع، فطارت القرعة على عبد الله لأمر يريده الله. أمسك عبد الله وأضجعه ليذبحه، فاعترض أخواله من بني عدي بن النجار من أهل المدينة، قالوا ما تذبحه، لكن أعد القرعة بين عبد الله وبين مئة من الإبل. شوف تقدير الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، هذه دائما سبحان الله على لساننا. لو ما تزوجت المرأة هذه أظن كنت أسعد، ما تدري لو تزوجت غيرها لكنت في غيابات الجب الآن، ها، ولكانت حالتك يرثى لها. لكن إيش تقول للإيمان حتى تترجم الإيمان بالقضاء والقدر؟ قدر الله وما شاء فعل. جربوا هذا يا إخوانا، أي حادث يعترض سبيلكم، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم، قل قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. ينشرح صدرك ويستنير قلبك وتزكو نفسك، لأن ربك قد قال من يؤمن بالله ها يهدي قلبه، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يدخن، يسمع أغاني، ينظر إلى الحرام، يقول يا ناس والله أبدي انتحر، يا ناس والله من يطايق نفسي، عندي فلوس أنا غني وعندي زوجة حسناء وعندي أبناء، لكني متضايق جدا، ما أدري لماذا متضايق جدا. هل تقرأ القرآن؟ هل تحافظ على الفرائض؟ هل تؤدي الواجبات؟ هل قلبك معلق بربك؟ إن لم تكن كذلك فاعلم أن هذا سبب الضيق، هذا سبب الضيق، لأن انشراح الصدر من علامات هداية الله للعبد. أقرع بين يا عبد المطلب بين مئة من الإبل وبين عبد الله، أقرع. ووقعت القرعة بالذبح على مئة من الإبل، وسلم الله عبد الله، لأن الله في سابق علمه يريد أن يحيى عبد الله ليخرج من صلبه البشير النذير والسراج المنير المتوكل صلى الله عليه وآله وسلم. ونجى الله عبد الله وأخرج من صلبه سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، مولد رسول الله. ها القضية، مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا الذي تعودناه في السيرة بس رمي الكلام، ولد النبي يوم الاثنين ليلة الثاني عشر من شهر ربيع، أقم المولد يا أخي، ولا توثق لي ولا تأصل لي ولا تأصلني فأنا مؤصل، هذا مو تأصيل يا أخي. ولد النبي فسقطت غاضة بحيرة ساوى وسقطت كذا وكذا من أعمدة الفارس يا أخي اصبر اصبر لحظة، وثق أثبت العرش ثم انقش قبل أن تسرد، قبل أن تستنبط، قبل أن تخشع الناس، قبل أن تدرسهم، قبل أن تقص عليهم السيرة، أولا أثبت العرش ثم انقش. من أين جئت بهذه الرواية؟ ترى الدين محفوظ، الدين محفوظ. طيب خذ الآن المتن، ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجر يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل. أعيد مرة ثانية المتن ثم أرجع فأخرجه. ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجر يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل. أما كونه صلى الله عليه وآله وسلم ولد يوم الاثنين فهو أمر متفق عليه لثبوت دليله حديث أبي قتادة في صحيح مسلم، حديث أبي قتادة في صحيح مسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك يوم ولدت فيه. أمر متفق عليه، يعني لو جاءنا واحد قال لا لا لا لا، ولد النبي يوم الجمعة ولا ولد النبي يوم الثلاثاء أو الأربعاء، نقول هذا الخلاف غير سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ذاك، يعني يوم الاثنين، يوم ولدت فيه. أبدأ بالأمور المتفق عليها. كونه عام الفيل، قال خليفة بن خياط العصفري وهو أحد المؤرخين المتقدمين من القرن الثاني أو الثالث، يقول كون النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل أمر مجمع عليه لدى علماء الأمة. ولد عام الفيل، كونه فجر يوم الاثنين، هذان أمران شبه مجمع عليهما، يوم الاثنين عام الفيل. بقيت الأمور الخلافية: فجر يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، الثاني عشر من شهر ربيع الأول، لحديث ابن عباس الذي رواه ابن جرير وابن أبي شيبة، والحديث لا ينزل عن الحسن إن شاء الله، أعني الحسن لغيره، أن ابن عباس رضي الله عنه قال ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجر يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل. وهذا الحديث في درجة الحسن. إذن هذا أمر قطعي ما نحتاج إلى، نعم فيه روايات روية وروية وروية وروية، لكن هذه لا تنزل عن الحسن. فجر يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولد النبي فذلت الأملاك ونأ الظلام وأدبر الإشراك. هذا يوم الثاني عشر يوم يتذكره المسلم فيسجد لله شكرا أنه اليوم الذي ولد فيه المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بسببه أنقذنا الله من النار، وبسببه أخرجنا الله من الظلمات إلى النور، وبسببه عرفنا أنفسنا بعد أن عرفنا ربنا عن طريق هذا المبعوث رحمة للعالمين بخير دين صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما هو عام الفيل الذي أرق فيه مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ عام الفيل كما روى ذلك البيهقي وغيره في دلائل النبوة من طرق متكاثرة، والحديث أيضا لا ينزل عن الحسن لغيره، هو ذلك العام الذي أباد الله تبارك وتعالى أبرهة وجيشه الذين قدموا من جهة اليمن لنقض الكعبة حجرا حجرا. وذلك أن أبرهة عليه أبرهة عليه من الله ما يستحق سمع بأن ثمة بيتا بمكة يؤمه الناس يقصدونه، فاشتعل غضبا وقال لأبنين بيتا أصرف به وجوه العرب من الكعبة إلي، وطفق ينشئ القليس، بيت ضخم فخم جاء له بشتى أنواع الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان. ولما أتم سمعت العرب بذلك فبعثوا رجلا تغوط في القليس، أحدث في القليس، فلما سأل قيل له أحد العرب فجن جنونه، قال لأنقضن الكعبة حجرا حجرا، وجعل على مقدمة الجيش فيلا لجبا ضخما، يعني قل الآن يوازي في البحر غواصة نووية أو في البر دبابة أو مصفحة. قاد الفيل محمود، هكذا ورد اسمه محمود هذا الجيش، وتوجه حتى دنا من مكة، فسأل، لم يقف أمامه ولا العرب والأعراب ولا القبائل، لم يقف أحد أمامه حتى دنا من مكة، فسأل عن سيد من سادات مكة، فدل على عبد المطلب وجيء بعبد المطلب، وكان أبرهة يجلس على كرسيه، كرسي الحكم، فدخل عليه عبد المطلب وكان رجلا وسيما مهيبا، فلما رآه ما أراد أن يكلمه وهو جالس على الكرسي، ولا في الوقت نفسه أراد أن ينزل فيجلس معه على الأرض، ولكنه أدناه وقربه منه وقال حاجتك يا عبد المطلب، فقال حاجتي أن ترد علي 200 من الإبل. لاحظ هذا الحدث فيه ما يدل على بقاء عبد المطلب على شيء من الاعتداد بما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنه غير منج لأن عبد المطلب مات على الشرك. حاجتك يا عبد المطلب، قال أن ترد علي 200 من الإبل أخذها جنودك. فاستشاط أبرهة غاضبا وقال لما رأيتك هبتك، فلما حدثتني سقطت من عيني، جئت لأنقض بيتا هو دينك ودين آبائك، تراجعني في 200 من الإبل؟ تراجعني في 200 من الإبل؟ فأطلقها عبد المطلب مدوية. وأنا أقول هذا من انشراح الصدر، أنطقه الله بحكمة، قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ثم أمسك بعضادتي الباب للكعبة المشرفة وطفق يستغيث بالله ويقول اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. ثم استنفر أهل مكة وصعدوا إلى الجبل وطفقوا ينتظرون، خلاص أوكلوا الأمر إلى الله. سبحان الله، عبد المطلب وهو على شرك يكل أمره إلى الله وأمر هؤلاء الناس الغلابة، وبعض الناس عندما تعترض سبيله يعترض سبيله كرب أو فزع أو خوف، قلبه مو مع الله، قلبه مع من يغيثه من البشر أو يأتي لنجدته أو يأتي لمساعدته أو يأتي لاستغاثته. ويا ليته رفع بصره ويديه بعد قلبه إلى الله، إن الله يغيثه إن شاء الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. بدأوا ينتظرون إيش الله عز وجل سيصنع في هؤلاء الأعداء، وتوجه الأعداء، وإذا بالفيل محمود يبرك، فيل يبرك، فيل يبرك. شوف الفيلة الآن في السيركات، إذا درب الإنسان يتعامل مع مدربه كما يتعامل الإنسان مع أبيه، سمع وطاعة. هذا يمكن عشرات السنين وهم يدربونه، كيف يبرك؟ يخذلهم في الغربة وفي وقت اقتحام مكة لينقضوا بيت الله، يوجهونه للشام، يوجهونه لليمن، يوجهونه للشرق، يوجهونه للغرب، يتجه، يوجهونه للكعبة يبرك. وبينما هم على هذا، إذا بالله تبارك وتعالى يبعث جنودا طيرا أبابيل، الله أعلم بصفته، قيل خضراء، قيل حمراء، قيل زرقاء، قيل سوداء، سبحان الله، قيل هو الهدهد، قيل هو النغري. يا أخي اترك التفصيلات، لم ترد رواية صحيحة على حسب علمي تحدد شكله ولونه. طير أبابيل محملة بحجارة من سجيل، ترمي ذلك الجيش اللجب العرمرم، فجعلهم الله كأوراق شجر هشة بالية. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، كورق شجر هش يتفتت. ما أسرع تفتت الورق، ورق الشجر، عندما يتقادم به العهد ويجف. فجعلهم كعصف مأكول، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يوم مولده هذا، مع أن المسلم المؤمن الموحد يفرح به ويبتهج به ويسر به ويشكر الله به ويحمد الله تبارك وتعالى عليه، إلا أنه صار بين المسلمين اليوم مثار اختلاف ونزاع وتقطع، بل وحرب شعواء ضروس لا تبقي في قلوب المسلمين تجاه بعضهم محبة ولا تذر، صارت إحدى الكبر، أليس ذلك كذلك؟ ها؟ البلد الفلاني قالوا أقيموا المولد قربا إلى الله، البلد الآخر قال بدعة ضلالة، ظلمة ظلماء، محدث يبعدكم من الله. طيب، نخشى مع هذا الاصطدام ينشأ من ذرارينا وذوينا وشبابنا من يقول تتنازعون فيما تعتقدون أنه عبادة وطاعة، أنا ما أريد أن ألتزم بالإسلام، لا، خلني في البار، خلني في المرقص، خلني في المسرح، أنا هناك في المسرح وفي الشاطئ الماجن وبين الفتيات، أنا ما أشعر بأن هناك فروق، بل هي المحبة وهي المعاكسات وهو الوئام وهو الالتئام وهو الالتحام، بئس الالتحام، إنه طريق إلى النار إن لم يتدارك تتدارك رحمة الله هذا الشاب. الله عز وجل إيش قال في الخلاف؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا أقول لك قال رسول الله، تقول لا قال شيخي، أنا أقول لك قال شيخي، أنت عندك 100 شيخ، أنا عندي 100 شيخ، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بأي تفكير؟ كل الدنيا حتى الاشتراكيين والعلمانيين قد يرفعون القرآن والسنة، اشتراكي يحكم الاشتراكية والعلمانية على خلق الله ويرفع لك القرآن والسنة. يقول أنا القرآن عندي القرآن والسنة. كيف يفهم القرآن؟ كيف يفهم السنة؟ على مزاجه. هنا الخطر، هنا الهلاك. وقد قال رسول التأويل الباطل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله يقول، واحفظوا هذه العبارة عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل، يقول: أكثر ما يختلف الناس فيه في أمرين، في التأويل وفي القياس. أكثر ما يختلف الناس فيه، يقصد عليه، في أمرين أو في اثنتين، في التأويل وفي القياس. إيش معنى التأويل؟ يعني ما يؤول إليه الأمر، حقيقة الأمر. إيش تفسير الآية؟ إيش شرح الحديث؟ ها هنا، هنا تبدأ الغربة. يمكن مليار مسلم كلهم يرفعون القرآن والسنة، لكن يا عجبا، واحد يرفع القرآن والسنة وزوجته متنقبة ما ترى منها ولا شعرة، واحد يرفع القرآن والسنة زوجته إلى هنا، إلى نصف الفخذ. هذا يقول أنا أعتقد أنه هذا من الدين، وذاك يقول هذا أيضا من الدين، لأن الحجاب ليس بواجب. سبحان الله. طيب، اختلفنا في فهم القرآن والسنة، نرجع إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أنت تفسر القرآن على رأيك، هذا يفسر القرآن على رأيه، هذا يشرح الحديث على رأيه، هذا يشرح الحديث على رأيه. هنا يقع الاختلاف ويقع الهلاك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلاك، هلاك بالهاء، هلاك أمتي بالكتاب واللبن، لبن، لبن اللي يشرب، هلاك أمتي بالكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب وما اللبن؟ قال: قوم يقرؤون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل. ها، شفت كيف الهلاك؟ يقول: أنا عندي القرآن، أنا أحفظ القرآن، ها، أحفظ القرآن، لكنه يلوي أعناق النصوص، نصوص الآيات يلوي أعناقها على حسب هواه ونفسه الأمارة بالسوء. عندي السنة، هاتوا السنة، عندي السنة، لكنه يقول: لا، الرسول أراد كذا. سبحان الله، من الذي يشرح قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوم يقرؤون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل. خذ المضحكات المبكيات، بل المدميات. استضيفت رقاصة، يعني هذا طبعا واحد ما يقوله إلا على أسوأ الاحتمالات، رقاصة، امرأة أقرب إلى الفجور منها إلى الطاعة، فقيل لها: أنت لست نادمة؟ قالت: لا أبدا، أنا لست نادمة، لأني أعمل عمل شريف. الله عز وجل يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ما شاء الله. صاحب المخدر تتعاطى المخدرات ليه؟ يقول لك: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. اللي يزني يقول: وقل اعملوا. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هذا ضلال مبين، هذا خروج عن دائرة الإسلام إن استحله صاحبه، ولتكن دقيقا، خروج عن دائرة الإسلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. قوم يقرؤون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل. ولذلك، طيب، نريد أن نقرأ القرآن، كيف نشرح وكيف نفسره؟ كيف نشرح وكيف نفسره؟ لو دللتك على طنطاوي جوهري في كتاب تفسير كبير اسمه الجواهر لتعجبت، لأنه يشرح القرآن بالأشياء العلمية الحديثة، الفضائية والكيماوية والفيزيائية. سبحان الله، شيء عجيب، يعني يخرجنا بعدين عن مراد الله عز وجل. هل أدلك على شرح القرآن بالتفسير الصوفي؟ إشارات، هذا مثل تفسير الرافضة، إنه يقول: إنها بقرة. قال: البقرة هي أنت تقرؤون بقرة يا أهل السنة، لكن البقرة عائشة، كذبوا ورب الكعبة عليهم من الله ما يستحقون. بقرة، بقرة أعقل منهم، أمر الله بذبح بقرة. قالوا: لا، البقرة هي فلانة رضي الله عنها وأرضاها، ولا رضي عن من طعن فيها، ولم يترضى عنها معرضا عن الترضي، طاعنا جارحا في صحابة رسول الله، وقد برأهم الله من فوق سبع سماوات، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الخلاف بيننا وبين العالم الآخر الذي يخالفنا خلاف في العقيدة، انتبه لهذا. لأني كنت أسير يوما مع إنسان قال يا أخي أنتم والرافضة ليش التفرق، ليش ما تجتمعون، نجتمع تحت جبة واحدة، ها نجتمع تحت جبة واحدة، واحد سني واحد رافض، واحد يقول أبو بكر اللهم ارضى عن أبي بكر، واحد يقول اللهم العن، كيف نجتمع؟ واحد يمسك القرآن من الفاتحة إلى الناس يقول الحمد لله ختمت القرآن، واحد يقول لا ختمت قرآن إيش، هذا مو القرآن، هذا مصحف فاطمة هو القرآن، هذا محرف، كيف تريدنا نلتقي؟ ولذلك لما جاء وفد مرة من غير تحديد الأسماء قبل عشرات السنين جاء هنا لمحاورة ومناقشة علماء المدينة، قال لهم أحد شيوخنا الأفاضل وهو مدرس في المسجد النبوي درس الكتب الستة، قالوا له يا شيخ نريد أن نناقش علماء المدينة، قال تريدون مناقشة علماء المدينة؟ قالوا نعم، قال سلموا لنا باثنتين نجلس معكم على طاولة المفاوضات. إيش هما الاثنتان؟ ترضوا عن الصحابة وأقروا بالقرآن. أما أنت تحكم على الصحابة بالردة وتريدني أن أناقشك هل نسدل في الصلاة ولا نقبض في الصلاة، عبث. تلعن الصحابة وتحكم عليهم بالردة وأنهم خارجون من الإسلام، وتريد نجلس على مائدة نتناقش منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. تنكر القرآن والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ثم تريد نتناقش ونتحاور، نتناقش عليه؟ هات قل لي بربك نتناقش ونتحاور على أي شيء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الفريق الأول قالوا بمشروعية تحويل السرور بيوم المولد إلى احتفال تنصب فيه الخيم والسرادقات وتنار وتضاء فيه الأنوار وتفرش فيه البسط ويؤتى فيه بالقراء وتسرد فيه سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويجتمع العباد والزهاد والعلماء فيذكرون الله ويصلون على رسول الله ويرقصون ويضربون بالدفوف طوال ليلة المولد المبارك، هكذا يقولون. يقول الطرف الآخر الذي لا يرى سنية هذا الأمر هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قالوا في برهان، قالوا لهم إيش البرهان؟ قالوا حديث مسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وآله وسلم ذاك يوم ولدت فيه. فمعناه إيش؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم الاثنين ليه؟ لماذا؟ قالوا سرورا وابتهاجا. قلنا لهم لو سلمنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام يوم الاثنين فرحا وسرورا بيوم مولده، ها كما تقولون، ما بماذا فرح وكيف ابتهج وبماذا احتفل؟ صائم يومي الاثنين والخميس. لو سلمنا جدلا بأن النبي فرحا وابتهاجا بيوم مولده صام نقول لهم مو أنتم محبون؟ قالوا نعم. قلنا صوموا فرحا كما صام رسول الله، أليس ذلك كذلك؟ لكن الأمر تجاوز الصيام يا جماعة، تجاوز الصيام إلى نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وأنوار مستنيرة وذبائح وطبول ودفوف وذكر جماعي وصلاة وسلام جماعي، وفي آخر الليل وما أدراك ما آخر الليل، الموحدون والمؤمنون والمطيعون لرسول الله على آخر الليل يستغفرون بالأسحار أقوام، حتى لا أظلم، أقوام من هؤلاء على آخر الليل قاموا يقومون. سبحان الله، تقومون ليه؟ قالوا الآن يحضر سيدنا رسول الله، يحضر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، وقعت حروب بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ها؟ وقع نزاع وشقاق، ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ليفض النزاع. من أنتم حتى يخرج لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن اللطائف والدعابات أن ثقة، وتوفي الآن رحمه الله قريب، يمكن قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، من محفظي القرآن بالقراءات، يقول: أنا كنت أدخل في هذه البيئة وكنا نحتفل مع بعض سويا. يقول: يوم من أيام الموالد، ها، وضعوا السماط ووضعوا السفر والذبائح عليها، ها، والحلويات والفواكه وإلى آخره، وطفق الطعام ساعات طويلة ما وضع أحدهم يده. فقلت لهم: يا إخواننا، الأكل برد، جوعتوني، الأكل برد، هلموا إلى الطعام. قالوا: أسكت أسكت ولا تسيء الأدب. قال: خير إن شاء الله. سكتنا سكتنا وطفقوا، إلى أن جاءه واحد وكشف له السر. قال: هؤلاء لا يطعمون، ينتظرون رسول الله في ليلة المولد على آخر الليل، يأتي فيفتتح الطعام والمائدة فيأكلون من بعد. شوف يا أخي، إيش العقيدة هذه يا أخوان؟ معليش سامعوني، بعض الناس يجن جنونه، يقول له ما يحب رسول الله، ما، لكن أنت تتعبد لله بإيه؟ بالقرآن والسنة ولا بالرأي؟ هذا الحديث الذي يستدلون به على مشروعية الإحياء تعبدا ليلة المولد ورد في السنن بيان العلة. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يومي الاثنين والخميس، فقال ترفع، أو قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين ويوم خميس، فأحب أن يرفع، أو قال صلى الله عليه وآله وسلم: يعرض عملي وأنا صائم، وأنا صائم. هذا بلا ريب أنه أبلغ أقوى في الدلالة في تعليل صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم المولد أو يوم الاثنين. عندكم دليل آخر على مشروعية المولد؟ انتظر الجواب، أقول انتظر الجواب. هذا الدليل الوحيد، ها، قلت فشرحت الحديث بالحديث الآخر، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، يشرحون القرآن بالقرآن. كيف نؤول آية القرآن؟ ارجع إلى تفسير ابن كثير، ارجع إلى تفسير ابن جرير الطبري، ارجع الآن، خذ هدية الآن معك من المدينة النبوية، مختصر تفسير ابن كثير في 4 مجلدات لطيفة، مختصر تفسير ابن كثير لمحمد نسيب الرفاعي، أبقى على الأحاديث الصحيحة والحسنة وحذف الواهيات والإسرائيليات والمنكرات، لأن أصل التفسير تفسير بالمأثور، ما هو بالعقل ولا بالذوق ولا بالرؤى المنامية ولا بحدثني قلبي عن ربي، لكنه تفسير بالمأثور. تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير رحمهم الله أجمعين، حتى يسلم تأويلك وتفسيرك للقرآن فلا تشطح. طيب، ما اللبن يا رسول؟ ما أكملت شرح الحديث، ما اللبن؟ قال: قوم يبدون ويدعون الجمع والجماعات. هذا موجود، وإن كان مهو موجود في أصحاب المدن والحضارة، موجود في من يعشق شرب لبن النوق، ها، والإبل من مهدها ومن منبعها ومكانها. يخرج أسبوع أسبوعين شهر شهرين في البر لا جمعة لا جماعات لا محاضرات لا دروس، وهذا بلا ريب أنه يوقع في الغفلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من بدا جفا. كيف نشرح القرآن؟ بالقرآن، القرآن بالسنة. طبيب ذاك العالم الرباني، طبيب ذاك العالم الرباني. إيش معنى عالم رباني؟ من القرآن من السنة. شوف، خذ ثلاثة اختبارات، احفظ ثلاثة اختبارات لبيان ربانية شيخك أو مدرسك في بلدك أو في قريتك أو في مسجدك. إذا ألقى مسألة عقدية أو فقهية أو في التفسير أو في العبادة أو في المعاملة أو في الأدب أو في السلوك والتربية ومجاهدة النفس، تسأل عن الدليل يا فضيلة الشيخ بأدب: في دليل؟ يقول: نعم في دليل. خلاص، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل صح الدليل؟ ها؟ حتى تبرأ من التعصب وتبرأ من الضلالة في شيخك، من مفتي، من قاضي، من أي مثقف تسمعه: في دليل؟ قال: نعم في دليل. الاختبار الثاني: صح الدليل؟ يعني هل الحديث صحيح؟ من صححه من العلماء؟ لأن ابن مهدي أو غيره يقول: العالم إذا لم يميز بين الصحيح والضعيف فليس بعالم. راح يجيب لك عقائد ويقول لك: إيه الرسول قال كذا، وهو لم يقل رسول الله، كذب ودجل. ها؟ كذب ودجل، مثل ما سمعتم الآن في الشاشات الفضية في إحدى القنوات المشهورة التي تأتي ببروفيسور في الأعشاب الطبية والعلاج، بروفيسور متقن في الأعشاب الطبية، لكن عندما يجي للحديث النبوية يخربط بين شعبان ورمضان ويأتي بالمكذوبات، ويقول واحد جاء اسمه شمروخ بن شمردوخ وجلس بين طبيب وجلس بين يدي رسول الله فسأل رسول الله عن كل دواء وعن كل داء. كذاب، كذب والله، كذب، ما قال رسول الله هذا وليس بحديث. يا أخي خليك بس في الأعشاب، خليك في الأعشاب. هل في دليل يا سيدنا الشيخ، يا شيخي الفاضل، هل في دليل؟ قال: نعم في دليل. الاختبار الثاني: هل صح الدليل؟ هنا يبدأ. إذا قال، إذا كان يعرف 100% ولم يكن كذابا، أكرم الله السامعين، سيقول لك: نعم، رواه أبو داود في سننه وسكت عنه، والإسناد أنا وقفت عليه بنفسي وبحثت عن رجاله وبحثت عن متنه فليس ثمة نكارة، والحديث صححه الحفاظ، منهم خاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر، الحمد لله. ثالثا، الاختبار الثالث: هل يصح الاستدلال به بالآية؟ هل يصح الاستدلال بالحديث؟ أدركت رجلا في مجلس، ها، وقد ذكرت في ذلك المجلس صلاة الوتر، فأراد أن يبين، يعني رجل ملتحي ومخضب لحيته سيم الصلاة على وجهه، وذكرت صلاة الوتر ورجل يظهر عليه الخشوع والعبادة، فقال: يا جماعة أنتم ما تصلون الوتر؟ يا أهل القرآن، أوتروا، والوتر سنة نبيكم، وبعض العلماء يقول واجب. أنا، هو يقول عن نفسه، يقول: أنا أوتر 3 مرات في اليوم حرصا على ألا يفوتني شيء من الليل، ولا من وسط الليل ولا من آخر الليل. أقوم في أول الليل فأوتر يعني بركعة كمان، ويقوم في وسط الليل فيوتر، ويقوم في آخر الليل فيوتر. فقلت له: يا شيخ، توتر 3 مرات في الليلة؟ قال: إيه نعم، أوتر 3 مرات. يا أخي، الأوقات يجب أن لا نضيع الأوقات. قلت له: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، وما تفعله منكر وليس بسنة. تعرفون من أين أتي؟ من حديث مخرج في الصحيحين: من أي الليل شئت أن ترى رسول الله موترا تراه موترا، أو ترى من أول الليل ومن أوسط الليل ومن آخر الليل. مسكين هذا، إيش فهم الحديث؟ فهم أن رسول الله يوتر في الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل. طيب، وإيش نفعل بحديث الرسول إذا كان هذا التأويل صحيح؟ إيش نفعل بحديث الرسول: لا وتران في ليلة؟ ها، يبهت الذي أول الحديث على غير مراد رسول الله. إيش شرح العلماء للحديث؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليالي أوتر في أول الليل، خلاص، ونام. في ليالي أوتر من وسط الليل ونام. في ليالي وهو جل عادته صلى الله عليه وسلم وسنته أوتر من آخر الليل. مو يعني في ليلة واحدة، مو في ليلة واحدة يوتر في أول الليل وسط الليل وآخر الليل. أحد القاديانية القرآنيين الذين يعتمدون على القرآن ضلال مبين، كان يلزم أتباعه ومريديه أن كل واحد منهم إذا قضى حاجته ها أن يصلي الوتر. سبحان الله، هذا صار عنده دين وسنة. كلما قضى واحد حاجته راح بيت الخلاء في أول الليل في وسط الليل، قال له يا ولد أنت قضيت حاجتك؟ قال نعم. قال روح أصلي وتر. بسم الله، المتعصبون اللي يغمض عينه راح قام يصلي الوتر كل ما قضى حاجته. قالوا له يا سيدنا الشيخ إيش الدليل؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمرت فأوتر. شوف الضلال المبين هذا، يعني إذا استجمرت إذا قضيت حاجتك واستعملت الجمار ها صلي الوتر. فهم خاطئ معكوس منكوس، لكن هذا وارد، قد يرد على أي واحد. مثل اللي يترك الصلاة، يا ولد الحلال تترك الصلاة ليه؟ يا بني يا أخي يا أبتاه تترك الصلاة ليه؟ قال والله عز وجل يقول فويل للمصلين. ها يا أخي كمل الآية، الذين هم عن صلاتهم ساهون. ها الذين هم عن صلاتهم ساهون، أو ذلك الذي يسرق، هذا من باب الدعابة حتى يخفف لكم شوية مرطبات وملينات، وآخر يسرق الناس فقبض عليه، قيل له يا أخي ما تخاف الله تسرق الناس لا سيما في بيوت الله؟ قال الله عز وجل يقول فإذا فرغت فانصب، يعني خليك نصاب، إذا فرغت من عبادة الله انصب على خلق الله. مو دول خليجيين شبعانين مريشين وأنا مسكين. لا إله إلا الله، هذه الاستدلالات باطلة. اليوم نسمع عبر الوسائل المختلفة من يتحجج بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، تارة للاختلاط وتارة لكشف الوجه وتارة لتفلية رأس الرجل وتارة لركوب النساء وراء الرجال والرجال وراء النساء. يا أخي سبحان الله، ويستدل بآية قرآنية وبأشياء متشابهات، هذا ضلال مبين وهلاك، يوصل إلى الهلاك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا من أدلة تجويزكم؟ قالوا يعني أدلة عقلية، إذا كنا نبتهج بآبائنا وأمهاتنا ورؤسائنا وأحبائنا كيف ما نبتهج بسيد الخلق؟ يا حبيبي يا عيني، أرجوك أرجوك، مخلص ركن قبول العمل إخلاص ومتابعة. والله ما في حديث قال الرسول اعملوا لي مولد ولا عمله رسول الله ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة المهديون رضي الله عنهم أجمعين ولا التابعون ولا أتباع التابعين. أأنت أعبد من الله؟ أأنت أعبد من رسول الله ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي إلزم غرزك وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أسباب دفع الإنسان عن حوض رسول الله البدع والمحدثات في دين الله. فقد روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليذادن ليدفعن رجال من أمتي عن حوضي فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا ما ابتدعوا ما أحدثوا بعدك. فإيش يقول رسول الله؟ يقول سحقا سحقا بعدا بعدا. طبعا في لفظة صحيحة هنا بلفظ أصحابي أصحابي، تمسك بها الرافضة على الحكم على الصحابة بالإبعاد والإقصاء والردة، ولا استدلال لهم، بل هذا من التأويل المهلك الذي هلكوا بسببه. إيش تفسير علماء أهل السنة والجماعة لأصحابي أصحابي؟ أي هم صحابة من الناحية اللغوية، صاحبي من صحبني، عشنا معا في فترة واحدة، لكنهم يحملون عند أهل السنة على طائفتين من الناس، المنافقون والمرتدون. فإذا قابلت في طريقك رافضي قال أنت تترضى عن الصحابة؟ تقولي نعم الله أكبر رضي الله عنهم. قال طيب كيف تفعل في حديث الرسول بعدا بعدا أصحابي أصحابي. قل له يا شيخ هذا على تأويلكم الباطل، على تأويلكم وتفكيركم الباطل، أما التأويل الصحيح السليم أصحابي أصحابي يعني الصحبة صلى الله عليه وسلم اللغوية. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ينطبق اسم الصحبة عليه لغة، أما شرعا فلا، لأن الله توعده بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ليش؟ ليش؟ لأنه كان إذا خلى مع المنافقين قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يعني نفسه منها الأذل، يعني سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل جمعة كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول بعد خطبة رسول الله الجمعة، يقوم فيقول يا معاشر الأوس والخزرج هذا رسول الله بايعوه، وإذا خلى إلى شياطينه أظهر الكفر والمروق من الدين. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إظهار الإيمان وإبطان الكفر نفاق اعتقادي، يحمل عليه أصحابي أصحابي، مو الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الطائفة الثانية المرتدون، لفظ ولقب الصحبة لغة يطلق عليهم، لكن شرعا أبدا لا ولا كرامة، وقد ارتدوا عن دين الله عز في علا، وقد ارتدوا عن دين الله عز في علا. فالخلاصة أيها الأحبة أن السلامة في القرآن والسنة على مراد الله ومراد رسول الله، ولذلك احفظ به وبها أختم. نقل المقدسي في لمعة الاعتقاد، اقرأوا لمعة الاعتقاد، متن من متون أهل السنة والجماعة مختصر، احفظوه وحفظوا زوجاتكم وأبناءكم، احفظوه وخذوا نسخا منه. لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي، فيه نقل عن الإمام الشافعي قاعدة، قال الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله، ها على مراده، على مراده، على مراد الله عز في علاه، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء عن رسول الله، على مراده، على مراد الشرق ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب ولا الخليج ولا الهند ولا السند، ها على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد لا نلتقي من بعد، فهي أيام معدودة ولحظات محدودة، لكنني أرجو أن تكون لهذه الكلمات أثرا في قلوبنا، وتقعيدا للإسلام المنزل على النبي المرسل، وتأصيلا لما كان عليه رسول الله ولما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، وللحديث إن شاء الله يوم الغد بقية، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج الصحابة والتابعين وأتباعهم، أن يثبتنا عليها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأحينا على لا إله إلا الله مخلصين لك فيها وفي قولها وفي اعتقادها، وأمتنا عليها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وقد ضاق المقام وبقي كلام عن شرح لا إله إلا الله، أرجئه إلى الغد إن شاء الله. أسئلة الأمس، يقول الأخ السائل هل يجوز تكرار الزيارة لقبر رسول الله أكثر من مرة؟ لا حرج، ولكن بشرط ألا تكون الزيارة مصحوبة بطقوس معينة، هذا شرط أساسي. إيش الطقوس المعينة؟ وضع إحدى اليدين على الأخرى، ما في وضع إحدى اليدين على الأخرى، أرسل بارك الله فيك يديك. وبكل أسف يعني بعض الناس عندما يقف الصلاة يرسل يديه، وقد نهى النبي عن السدل في الصلاة، وعندما يقف أمام قبر النبي يضع يديه، غاية في الخشوع، هذا مخالف. ارسل يديك واخفض صوتك وابعد عن جدران ملاصق لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقل لا تطيل الكلام، خير الكلام ما قل ودل، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. قال ابن تيمية في كتاب اقرؤوه أيضا واشتروه وانقلوه لأبنائكم ولمكتبات بلدانكم: الجواب الباهر في زوار المقابر، الجواب الباهر في زوار المقابر للشيخ المجدد ابن تيمية رحمه الله، والله ما فيه إلا القرآن على مراد الله والسنة على مراد رسول الله. تشبع بقراءة كتب ابن تيمية وابن القيم. يقول أحمد شاكر رحمه الله، أحمد شاكر تعرف من هو؟ أحمد شاكر عالم من علماء مصر، محدث من محدثي مصر، مصر مصر أم الدنيا. يقول في رسالة لطيفة بيني وبين حامد الفقي، يقول: من لم يتشبع أو يتشرب بقراءة كتب ابن تيمية وابن القيم فلن يكون رجلا سلفيا أثريا. يعني قد يكون عقلاني، حدثني عقلي عن ربي وحدثني قلبي عن ربي، لكن نقل كتاب الله سنة رسول الله تجدها عند ابن تيمية وابن القيم. الجواب الباهر، بيّن ابن تيمية في الجواب الباهر أن السلام والصلاة على رسول الله من عند قبره له ميزة وخصوصية، لكن الصلاة والسلام أجرها من أي مكان كنت، ولو في أمريكا ولو في القطب الشمالي. وقد رأى الحسين بن علي بن أبي طالب، علي بن الحسين أبي طالب، رجل يأتي يتسلل عند قبر النبي، يقرب يقرب يقرب يقرب يقرب ويسلم ويصلي، فقال له دعاه، قال له: تعال، ايش تفعل انت، ايش تفعل عند قبر النبي؟ قال: اصلي على رسول الله. قال: حدثني فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فما انت ورجل بالاندلس باسبانيا الا سواء. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. يقول: ما حكم الشرع في المواسم التي تقام في بعض الدول بقراءة القرآن وذكر الله جماعيا في الأضرحة والقبور؟ تبغى الحق ولا تبغى ابن عمه؟ ها؟ تريدون الحق ولا تريدون ابن عمه وابن عمته؟ ما يصح ولا يحل. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. بدعة بدعة بدعة إقامة الذكر الجماعي والأوراد وتلاوة القرآن عند الأضرحة والعكوف عليها والطواف بها والذبح عندها والإتيان بأكاليل الزهور والورود، بدع بدع بدع، ولو صنعها الكبراء والصغراء والله ما أنزل الله بها من سلطان. إيش المشروع عند القبور؟ السلام، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل رسول الله، أعبد الناس لله وأعلمهم بالله: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ها؟ ثم تدعو لهم بالرحمة والمغفرة. ما في نتحلق حلقات وورد والقرآن يتلى والبخور يتعالى مثل الكهنة والسحرة والعرافين، ها، ونبني على بنيان، إذا قبر الأب قبر أو العم قبر قام يبنوا عليه بنيان، ثم بعد ذلك يكتبون على ذلك البنيان، ثم يجيك واحد يكحلها فيعميها ويبني قبة قبة. واحد يرفع أصبعه، أنت تقول قبة؟ إيه قبة، هذه القبة ما بناها رسول الله، ما بناها الخلفاء الراشدون، ما بناها الصالحون، بناها الناس المنصور قلاوون المتوفى سنة 678 في القرن السابع، وغلط غلطا كبيرا بينا عفى الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: ولا تدع قبرا مشرفا، يعني مرفوعا، إلا سويته كما ترون البقيع. وهي صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، صفة قبر النبي كما في صحيح مسلم: لاطئ لاطئ مسنم، يعني بارز عن الأرض، ولكن ما في بنيان ولا حيطان ولا جدران ولا ما يقع من مخالفات. واستجاب الله دعاء نبيه، بألا يجعل قبره وثنا يعبد كسائر القبور والأضرحة التي تبنى عليها قباب يطوفون الناس حولها ويذبحون عندها ويعلقون التمائم. ما في تمائم، ها؟ ما في تولة، ما في خيوط. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على العقيدة التي تنفعنا بين يدي ربنا. هل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل الصحابة؟ لا، الصحابة يخصون برضي الله عنهم، كما قال الله عز وجل في شأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن عند الصلاة والسلام نقتصر على التسليم المشروع. كعب بن عجرة: كيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. ما في ولا صيغة من صيغ الصلاة اللهم صل على رسول الله وعلى أصحابه، لكن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كلما ذكرهم الذاكرون رضي الله عنهم، لأن الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما الصلاة والسلام فعلى رسول الله وعلى أزواجه وآله الطيبين الطاهرين. شوف لحظة، هذا السؤال عجيب. يقول: إذا كنا قد نهينا أن نرفع أصواتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما بالكم تجلسون على الكراسي وتدرسون؟ أليس من الأحسن أن لحضرتكم وإخوانكم الجلوس على الأرض؟ هذا سؤال عجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الصحيح أنه كان يخطب ذات يوم فجاء عربي فسأل، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وجيء له بكرسي. أحسب، وأنا بعيد عهد عن هذا النص، أحسب قوائمه من حديد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقطع خطبته وطفق كرسي. يا أخانا، كرسي، ها؟ وإلا فالدروس الخصوصية في العلوم الشرعية الواحد يجلس مع اثنين وثلاثة وأربعة في الأرض، ما يحتاج إلى كرسي. لكن هذا ورد، وكذلك ما رواه الحاكم عن أبي هريرة فيما يتعلق بوعظه يوم الجمعة، لكني ما أستحضر النص أمانة. أظن قد ورد لفظة كرسي كان يجلس عليه أبو هريرة، لكن موقن بالأول ولست بموقن بالثاني لأني بعيد عهد عن النص. يقول: مأموم مع إمام ساجد، رفع الإمام من السجود وهو ساجد إلى أن أتم الركعة، يتم ركعة، إذا فاتته سجدة أو فاته سجود ولو واحد من إحدى السجدتين، فاتته إحدى السجدتين مع الإمام، لأن الركنية في كلتيهما معا، فإن فاتته سجدة مع الإمام أتم ركعة كاملة بفاتحتها وركوعها وسجودها بعد سلام الإمام. يقول أحد علماء المملكة، إن علماء في المملكة، يقول هذا: إن علماء بلد كذا مبتدعة، وإن جميع علماء بلد كذا المشهورين، ولم يبين البدعة على أنه يقول إنهم حزبيون وقطبيون وما شابه ذلك. يا أخي الكريم، ما ابتلي المسلمون من داخلهم كما ابتلوا بالتفرق والتشرذم والتحزب. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يد الله على الجماعة، يد الله على الجماعة. في سنن الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ما في أحزاب، ما في طرق، ما في تقوقع، ما في أنا وأنت جماعة وهؤلاء مجموعة، ما في. هو سماكم المسلمين، كل من أراد أن نتعاون معه على الخير فالله قد فتح لنا باب الخير من غير تحزب ولا تعصب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما هذا تبليغي، هذا إخواني، هذا قطبي، هذا سروري، هذا من ضروب الجاهلية، وعلاجه يكون كالتالي: إن كان يوجد هذا التحزب يتوب أصحاب هذه الأحزاب الذين فرقوا دينهم شيعا، يتوبون ويستغفرون كما يتوب شاربو الخمر، لأنهم قد يصيبون المسلمين بمقتلة أكثر من شراب الخمر ومدمني الخمر. وإن لم يكن في واقع الأمر فليتب أولئك المصنفون، فإنهم قائمون على باب ضلالة وتشتيت موهوم. هؤلاء لهم ظلامية، وهؤلاء شمالية، وهؤلاء جنوبية. أمتكم أمة واحدة، يد الله على الجماعة، تعاونوا على البر والتقوى. ما في أحزاب، ما في ديمقراطيات، ما في توجهات. لقب واحد، رب واحد، نبي واحد، منهج واحد، ومنهج الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، وقد أطلت اليوم، والله أعلى وأعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.